الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البرنامج شرح رياض الصالحين باب خير علينا أجمعين في هذه الرياض المباركة، رياض الصالحين التي تهدي إلى هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصراطه المستقيم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة، وذلك لأن الأرض تشهد بما عمل فيها من خير أو شر، يومئذ تحدث أخبارها. وهذه الخطى التي يخطوها العبد في سيره وطريقه مكتوبة له، مكتوبة له بكل خطوة يخطوها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل وعلا على عباده. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر، وهذا هو معنى المخالفة، وفيه كما ذكر رحمه الله تعالى تكثير مواضع العبادة. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. وقوله طريق الشجرة طريق معروف للذاهب من الذهاب إلى مكة من المدينة، والمعرس مكان معروف لكنه أقرب من الشجرة، فهذا فيه مخالفة الطريق، يذهب من طريق ويخرج، يدخل من طريق ويخرج من طريق. وقوله وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، والثنية المراد بها الطريق بين جبلين، والثنية العليا هي التي تعرف في وقتنا هذا بالحجون، والثنية السفلى هي التي تعرف في وقتنا هذا بالشبيكة. والحديث فيه ترغيب في الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه، وإذا لم يكن مهيئا بسبب الطرق والمسارات التي تتجه معها السيارات والحافلات، فأجر الإنسان ثابت على حرصه ورغبته على الاهتداء بهدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه، ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقدرات وأشبه ذلك. وذلك أن اليمين أيها الإخوة المستمعون الكرام محل الإكرام وهي الأحق بالتقديم في الأمور الكريمة الأمور الطيبة فهي أحق بالإكرام, وفي المقابل الأحق بالإبعاد عن الأشياء المستقدرة فتكون اليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك. وهذا مما يدل على عناية الشريعة العظيمة بتنظيم الأمور وترتيبها مما يدل على كمال هذه الشعيرة هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام. فالشاهد أن اليمين لها التقديم في الأمور المحترمة واليسرى لها كل شيء مستقدر, فاليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنحله, متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذان الحديثان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيها أن اليمنى لما ليس مستقذرا لما سوى الأذى, فاليمين للطهور والطعام وأشبه ذلك مما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. وأن الشمال لخلائه وما كان من أذى فيستفاد من ذلكم من هذين الحديثين قاعدة في هذا الباب أن اليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك. أورد رحمه الله تعالى قبل ذلك آيتين من كتاب الله عز وجل صدر بهما هذه الترجمة. الأولى قول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه الآيات, وقول الله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وهذا فيه أن أهل اليمين هم أهل الفضائل الدائمة المستمرة في الدنيا والآخرة, وأن من كان من أهل الطاعة والخير واللزوم لعبادة الله سبحانه وتعالى كان من أهل اليمين, ومن كان من أهل الشر والضلال والفساد ونحو ذلك كان من أهل الشمال. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بما يامنها ومواضع الوضوء منها, متفق عليه. وهذا فيه أن الميت عندما يغسل يبدأ بالميامن من بدنه, وذلك لشرفها على سائر لشرفها على المياسر من بدنه, وأيضا يبدأ بمواضع الوضوء من الميت لشرفها وفضلها. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع, متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود والترمذي وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وهذه الأحاديث فيها الاستحباب البدء باليمنى عند الانتعال واليسرى أو الشمال عند الانتزاع، وهذا فيه دليل على كرامة اليمنى وأن التي تقدم في الأمور الطيبة وأن الشمال تكون في الأذى ونحو ذلك. فعند لبس النعال تقدم اليمنى تكون أولهما تنعل، وفي الطعام يكون الأكل باليمنى والشراب، وعند لبس الثياب يبدأ بيمينه، وهكذا في الأمور الفاضلة الطيبة، ويجعل يساره لما سوى ذلك. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وهذا الحديث فيه دلالة على أن من التيمن الذي جاءت به الشريعة عند حلق الرأس، وهو من النسك في الحج والعمرة، وإذا حلق أو قصر يبدأ بالميامن من شعره اتساء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: ناول الحلاق شقه الأيمن. وفي الرواية الأولى قال: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن. فهذا فيه أنه يبدأ عند حلق الرأس أو تقصيره يبدأ باليمين قبل الشمال. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلحة الأنصاري شعره الذي من شقه الأيمن، أعطاه إياه كاملا له، وهذا في فضيلة له رضي الله عنه. والشق الأيسر أعطاه إياه وقال: اقسمه بين الناس. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر النبي وبعرقه وريقه وغير ذلك مما ينفصل عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون مع غيره، وإنما هو من خصوصياته لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من بركة عظيمة خصها بها. ولهذا لا يعرف أن أحدا من الصحابة كان يتبرك بأبي بكر مثلا أو عمر أو عثمان أو غيرهم من خيار الصحابة ومتقدميهم من المهاجرين والأنصار السابقين الأولين، لم يعرف أن أحدا كان يتبرك بأحد منهم، فهذا أمر خاص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ويليها ترجمة في الآداب أو كتاب يتعلق بآداب الطعام، وهي آداب متنوعة جمعها المصنف رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.